ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة، وقد تفتح الدال مقدمة، فهي مقدمة باعتبار أنها متقدمة على كلام كله، وهي مقدمة باعتبار أن المؤلف قدمها على هذا الكلام، فيجوز في الدال الفتح والكسر، وإن كان الأشهر والأكثر هو الكسر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ولسنا بحاجة إلى إعادة ما مر بنا مرارا من الكلام على الحمد، وأن كثيرا من أهل العلم يفسره بالثناء على الله جل وعلا، وأن ابن القيم رحمه الله تعالى انتقد هذا التعريف بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء ليس هو الحمد، الحمد المكرر المثنى مرتين وثلاثا، تكرار المحامد هي الثناء على الله جل وعلا. ولذلك لم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا في الحديث الصحيح، ما قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، إنما قال حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم أن يكرر هذا الثناء وهذا الحمد سمي ثناء، قال أثنى علي عبدي. والتعريف المرضي عند ابن القيم رحمه الله أن الحمد هو ذكر الله جل وعلا بأوصافه التي بجميعها يستحق المدح، فجميع أوصاف الله جل وعلا متضمنة للمدح والحمد، فهذا ذكره جل وعلا بهذه الأوصاف هو حمده، وتكرار هذا الحمد هو الثناء، فالثناء هو الحمد المكرر. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص عند أهل العلم، وكلام في هذه المسألة يطول. الحمد لله هذه الاستغراق، فجميع أنواع المحامد لله جل وعلا، وهذه اللام لله لام الملك والاختصاص، فالحمد مملوك كله لله جل وعلا ومختص به سبحانه وتعالى. رب العالمين بدل من لفظ الجلالة، ولذلك جر، لأن البدل له حكم المبدل، أو عطف بيان. العالمين جميع ما سوى الله جل وعلا، كل ما سوى الله عالم، وقد يطلق على الخلائق من أولهم إلى آخرهم عالم، وهذا هو الإطلاق الأصلي، وقد يطلق على أهل جيل من الناس أو أمة من الأمم يقال لهم عالم. فبنو إسرائيل فضلوا على العالمين، يعني على عالم زمانهم، وإلا فهذه الأمة أفضل منهم بلا شك. قيوم السماوات والأرضين، يعني القائم بأمر السماوات وأهل السماوات والأرضين وأهل الأرضين، السماوات والأرضين، السماوات سبع ومن الأرض مثلهن، يعني سبع كذلك مدبر الخلائق أجمعين، لا يخرج أحد عن تدبيره وتصرفه جل وعلا، وهو مدبر لجميع الخلائق، ولا يمكن أن يستقل شيء من المخلوقات بنفسه دون الله جل وعلا. باعث الرسل، باعث الرسل إلى أممهم، وباعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصلوات جمع صلاة، وصلوات الله يختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول أنه الثناء عليهم، ومنهم من يقول الدعاء لهم بالرحمة، وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين من بلغ سن التكليف. المكلفون هم الإنس والجن ممن تعدى مرحلة رفع القلم، فهم جميع الإنس والجن ما عدا الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، مع أن النائم مكلف بمعنى أن رفع القلم عنه مؤقت، زوال رفع القلم عنه أسرع من زواله عن الصغير وعن المجنون. الصغير قد يقرب من بلوغ الحلم وقد يبعد، لكنه رفع عنه القلم حتى يحتلم. والمجنون حتى يفيق، قد يفيق وقد لا يفيق، أما النائم فنومه ساعات ثم يستيقظ فيعود عليه التكليف، لكنه أثناء النوم القلم عنه مرفوع، وهذا في حقوق الله جل وعلا. أما في حقوق الخلق وما يكون التكليف فيه من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون من الحكم الوضعي لا من التكليف، فجمهور أهل العلم يرون أن الصبي والمجنون تجب عليهم الزكاة، والثلاثة تلزمهم قيم المتلفات وأروش الجنايات، ولا يقال أن القلم مرفوع عنهم فلا تجب عليهم هذه الأمور، لأنها ليست من الأحكام التكليفية، وإنما هي من الأحكام الوضعية، ربط الأسباب بالمسببات، فإذا وجد السبب وجد المسبب. نائم انقلب على أو تحرك فكسر متاعا لغيره يضمن، صغير يضمن في مثل هذه الصورة، مجنون جنى يضمن، والمراد بالضمان ضمان ولي في المال. على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم. يقول لهدايته، باعث الرسل إلى الخلق أجمعين لهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، إلى تحقيق الهدف الذي من أجله خلقوا، هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، لهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم وبيان شرائع الدين لهم، فهم يهدونهم ويدلونهم ويبينون لهم الشرائع ليعملوا بها. شرائع الدين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي رسول من هؤلاء الرسل له شريعة ومنهاج، وإن كان أصل الدين واحدا كما جاء في الحديث الصحيح، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، وديننا واحد هو الإسلام الذي هو الأصل، وإن كانت الشرائع تختلف من شريعة إلى أخرى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في صحيح البخاري سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، فالشرعة هي السنة والمنهاج هو السبيل، لأن أهل العلم يقول هذا من اللف والنشر المشوش، شرعة ومنهاج سبيلا وسنة، الشرعة هي السنة والمنهاج هو السبيل.

من الضحى. فعلى الإنسان أن يحمد الله جل وعلا وأن يلهج بذكره وشكره ولا يجحد هذه النعم وإن كان يغفل عنها. كثير من الناس في غفلة تامة عن هذه النعم، لكن مع ذلك عليه أن يتذكر وعليه أن يشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول أحمده على جميع نعم، هناك نعم الظاهرة وهناك النعم الخفية، والله جل وعلا أسبغ النعم على عباده، وأعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، وهذا هو رأس المال. افترض أن المسلم كما هو الأصل فيه أنه مبتلى بالمصائب، مبتلى بالأمراض، هل يمكن أن تقارن حالة أقل المسلمين شأنا في أمور الدنيا بأعظم الكفار شأنا في أمور الدنيا؟ أبدا. ولذا المؤمن كخامة الزرع، المصائب تعتريها من كل وجه، وأما الكافر مثل الأرزة، شجرة صلبة متينة عريضة لا تحركها الرياح، فلا تعتريها العوارض. لكن الإنسان يحمد الله جل وعلا أن جعله من هذه الأمة، ويفتخر بإسلامه ويرفع رأسه بدينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعتز بدينه ويفتخر به. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، أسأله يطلب ويسأل الله جل وعلا، وما يحقق المزيد بأعظم من الشكر. الدعاء ينفع، لكن المضمون هو الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. والدعاء قد يجاب، قد يجاب بما طلب، وقد لا يجاب بنفس الطلب، قد يؤخر الطلب إلى يوم القيامة، وقد يدفع عنه من الشر والمكروه أعظم مما طلب. لكن الشكر نتيجته لئن شكرتم لأزيدنكم، وضده الكفر. سمعنا الكفر المخرج من الملة، إنما كفر هذه النعمة في مقابل الشكر. وأسأله المزيد من فضله وكرمه، يسأل بلسانه وبفعله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد ثم ثلث بالشهادة، وجاء في ذلك الأحاديث المعروفة من طرق كثيرة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وكل أمر ذي بال يعني شان يهتم به شرعا لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجزم، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. على كل حال يمتثلون هذه الأحاديث وإن كانت لا تسلم من مقال، بل بعض العلماء حكم على جميع ألفاظها بالضعف، وأما لفظ الحمد على وجه الخصوص فقد حسنه النووي وجمع من أهل العلم بن الصلاح وغيرهما. ولا يعني أننا إذا ضعفنا الأحاديث بجميع ألفاظها وطرقها أننا لا نبدأ بالبسملة. القرآن ابتدئ بالبسملة، والحمد ابتدئ به القرآن بفاتحة الكتاب، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام تفتتح بالحمد، والشهادة أيضا. إن بعض الناس إذا سمع التضعيف قال لا داعي لأن نبدأ بالبسملة أو الحمد أو الشهادة، ما نتعب مدام الأحاديث ضعيف، والعمل الأحاديث ضعيف لا يجوز العمل به، على ما سيأتي تقرير في هذه المقدمة. المؤلف يرى العمل بالحديث الضعيف، لكن يأتي تقرير هذه المسألة. من يقول أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ثم يأتي إلى هذا الحديث ويقول الحديث ضعيفة، فيبدأ بغير البسملة والحمد والشهادة، يدخل في مراده مباشرة. ومع الأسف أنه وجد بعض الكتب نوقفت على كتاب واحد وموضوعه شرعي. يقول: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، لكن هذا المجدد رأى أن البسملة والحمد لله لا داعي لها مع ضعف الأحاديث. هذا قصور، قصور في الفهم، لا يفرق بين ما ثبت بأصول متضافرة متكاثرة وبين ما لم يرد إلا في هذا الحديث الضعيف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، هذه الشهادة المنفية، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا، شهادة الأولى لا تصح إلا بالثانية، كما أن الثانية لا تصح إلا بالأولى. فمن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادته باطلة، لأن الأولى مستلزمة للثانية، والثانية من شرطها النطق بالأولى، وكل واحدة منهما مستلزمة ومتضمنة للأخرى. وأشهد أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، فهو سيد الثقلين وأشرف الخلق أجمعين وأعلم الناس وأعرفهم وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا، فهو السيد، فهو سيدنا. وفي الكلام المرسل المطلق الذي لا يتعبد بلفظه لا مانع من قول سيدنا محمد، لكن في الألفاظ المتعبد بها كالتشهد مثلا لا يجوز أن تقول وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، لأن هذه متعبد بالعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة عليها. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مقام العبودية ومقام الرسالة في أشرف المواضع يدعى بالعبد عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وحبيبه وخليله، وخليله أفضل المخلوقين بلا نزاع، فهو أفضل الرسل فضلا عن غيرهم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، فمنع التفضيل عليه الصلاة والسلام. وهذا محمول على حالة واحدة، وهي إذا ما اقتضى المقام تنقص المفضل عليه، إذا اقتضى المقام تنقص المفضول يقال لا تفضل بين الأنبياء، وإلا فالتفضيل بين الأنبياء في منطوق الكتاب العزيز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومنع من تفضيل الأنبياء تفضل بين الأنبياء معروف أنه حينما يقتضي هذا التفضيل التنقص للمفضول، كما هو ظاهر في قوله لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن ما حصل من يونس عليه السلام قد يتطاول عليه بعض السفهاء الذي لا يعرف منازل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي يقرأ عنه قد يقع في نفسه شيء من التنقص، لكن الله جل وعلا أنجاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة أخي للنون، وليست خاصة به بل له ولغيره من يقولها في هذه المضايق، وكذلك ننجي المؤمنين، ليس خالص بيونس. على كل حال إذا اقتضى التفضيل تنقص المفضول منع وحسمت مادته، لا تفضل بين الأمر، وإلا فالأصل أن التفضيل واقع وثابت في منطوق القرآن. أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز، هذا القرآن شرف لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، فهو مكرم مفضل على غيره بالقرآن العزيز بكلام الله جل وعلا المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، المعجز بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأسراره، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، الرسالة خالدة إلى قيام الساعة، فمعجزة نبيها خالدة، لأن المعجزة تبقى وتدوم ببقاء الدين، فلما كان هذا الدين إلى قيام الساعة فالمعجزة قائمة إلى قيام الساعة، بخلاف معجزات الأنبياء فهي قائمة باقية ببقائهم المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. مكرم بالقرآن العزيز، ومكرم أيضا بالسنن، والمراد بالسنن سنته عليه الصلاة والسلام شقيقة القرآن، شقيقة القرآن المستنيرة للمسترشدين المبينة للقرآن. يعني دلالات القرآن في كثير منها إجمال، بين هذا الإجمال بالسنة فهي منيرة ومستنيرة للمسترشدين لطالبي الرشاد. سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم، المخصوص بجوامع الكلم، الكلم الجامع من إضافة الصفة إلى موصوفها، والكلم الجامع الذي يجمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وسماحة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمح، والدين يسر ولله الحمد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وعليكم من الدين ما تطيقون، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. الدين سمح ميسر، كما أن دستوره الخالد القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والدين يسر ولله الحمد، لكنه أيضا هو دين تكاليف، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. لا يعني أن الدين يسر أن الإنسان يتفلت من الأوامر والنواهي ويقول الدين يسر، لا، يقول الله جل وعلا عن بيته أن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والحج فيه مشقة، الصيام في أيام الصيف الحارة فيه مشقة، الصلاة في الأيام الليالي الشديدة البرد شاقة، الجهاد شاق. إذن الدين يسر، يعني فيما يحتمله الإنسان في ظروفه العادية، يعني اليسر حده ما يحتمله المكلف في ظروفه العادية، لأن الإنسان مستعد أن يعمل من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يعمل من طلوع الشمس إلى نصف الليل في تجارته، ويحمل الأثقال ويصبر على الحر والبرد، هذا محتمل. ولا يقول أن لا نطيق الصيام في الحر ومع ذلك يزاول تجارته في الحر، يعني الضابط لهذا اليسر. أما ما أوجبه الله جل وعلا فلا مساومة عليه، لكن ما يفعله المكلف مما وراء ذلك من المستحبات اكلفوا من العمل ما تطيقون. لن يشاد الدين أحد إلا غلب. الإنسان طاقة. النبي عليه الصلاة والسلام منع من أراد أن يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم ولا يفطر، يقوم ولا ينام، ومنع ابن عمر أن يقرأ القرآن في أقل من سبع، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. كل هذا من أجل الاستمرار، لأن أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. فهذه الشريعة ولله الحمد هذه سمتها، أنه ليس فيها آثار ولا أغلال ولا تكليف بمحال وما لا يطاق. فيها تكاليف، فيها ما فيه مخالفة لهوى النفس، وهذا من أشق الأمور. مخالفة هوى النفس من أشق الأمور، ولذا صبر الكفار على القتل في مقابل أن لا يخالفوا هواهم، والله المستعان. صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، جمع بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلم يقتصر على الصلاة فقط دون السلام أو العكس، بل أطلق النووي رحمه الله تعالى الكراهة على من صلى فقط ولم يسلم أو العكس، كما في شرحه على صحيح مسلم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، فأطلق النووي الكراهة، لأن الصلاة فقط أو السلام فقط لا يتم به الامتثال، امتثال الأمر في الآية. وإن كان الحافظ ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني يصلي دائما ولا يسلم، أو يسلم دائما ولا يصلي، هذا تتجه الكراهة في حقه. أما من كان يجمع بينهما أحيانا يصلي أحيانا يسلم أحيانا، هذا لا تتجه الكراهة في حقه. ثم بعد ذلك عطف عليه عليه الصلاة والسلام سائر النبيين، فالأنبياء صلى عليهم استقلالا، يصلى عليهم ويسلم استقلالا، وأما من عداهم فيصلى عليهم ويسلم تبعا إذا ذكروا بعده عليه الصلاة والسلام صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يصلى عليهم تبعا لا استقلالا، في قول أكثر أهل العلم. ومنهم من جوز الصلاة على غير الأنبياء، والمسألة بحثها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام وفي غير موضع من كتبه. فمنهم من يرى جواز الصلاة على غير الأنبياء على جهة الاستقلال، لكن لا يتخذ شعار لواحد بعينه، ما يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم باستمرار ولا يقال لغيره، أو صلى الله على عمر أو علي عليه الصلاة والسلام، لا، لأن هذا يبين عن شيء في النفس، يبين عن شيء في النفس. لكن لو قيل مرة ذكر أبو بكر وقيل صلى الله عليه وسلم أو عمر أو ما أشبه ذلك، أكثر أهل العلم على أن الصلاة خاصة على سبيل الاستقلال بالأنبياء والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. هذا العرف العلمي عند أهل العلم، كما أنه لا يقال محمد عز وجل، لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم. محمد لا يقال عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، نعم، تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليه، جاء أبو أوفى بزكاته، فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا يستدل به من يرى الجواز على أن لا يكون شعارا لواحد بعينه، هو آل كل. الآل أصلا هم الأهل، ويدخل فيهم الأزواج والذرية والأقارب، ويدخل فيهم الأتباع، يدخل فيهم الأتباع. وآل كل، التنوين هذا تنوين عوض، وآل كل واحد منهم وسائر الصالحين. وسائر الصالحين، سائر تطلق ويراد بها الباقي، وتطلق ويراد بها الكل، يعني باقي الصالحين بعد أن صليت وسلمت على الآل، الذي يبقى من الصالحين يصلى عليه ويسلم تبعا للأنبياء. وسائر الصالحين، الصالح هو القائم بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، هو القائم بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. فهذا الوصف ليحرص المسلم على الاتصاف به ليكون صالحا، لئلا يحرم نفسه من دعاء الناس له بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذه الجملة تقال من محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر مسلم، يقولها يكررها في كل صلاة. فالذي يتصف بضد الصلاح قد حرم نفسه من دعوات المسلمين على مر العصور والأزمان، وهذا حرمان عظيم. لا تحب أن يدعى لك وأنت لا تشعر من قبل الملايين؟ تحرم نفسك من هذه الدعوة؟ عليك أن تسعى جاهدا لتحقيق هذا الوصف. أما بعد، أما حرف شرط وتفصيل بعد قائم مقام الشرط، وجوابها المتصل بالفاء فقد روينا إلى آخره. وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لحذف المضاف مع نيته، لأن بعد وقبل والجهات الست كلها لا تخلو إما أن تضاف فتعرب قد خلت من قبلكم، أو تقطع عن الإضافة، يعني يحذف المضاف إليه مع عدم نيته، وحينئذ تعرب منونة. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أو يحذف المضاف مع نيته وبقائه وكأنه مذكور، وحينئذ تبنى على الضم. وأما بعد الإتيان بها بالخطب والمراسلات والدروس، الإتيان بها سنة ثبتت عن أكثر من 30 صحابيا عنه عليه الصلاة والسلام، فالإتيان بها سنة ولا يقوم غيرها مقامه. وإبدال الواو مكان أما هذا عرف عند المتأخرين، عرف عند المتأخرين ويقولون أن الواو تقوم مقام أما، لكنه لا يحصل به الامتثال والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أما بعد يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع، من المقدمة إلى صلب الموضوع، أو من موضوع إلى موضوع آخر. أما بعد، قد اختلف العلماء في أول من قالها على أقوال، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها قد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. ولكن الأكثر على أنه داود، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه يروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن الدرداء وابن عمر وابن عباس وإلى آخره، يروي عنهم مباشرة ولا بواسطة؟ بوسائط، روينا يعني بالوسائط بالأسانيد. ولذا رأي ابن الصلاح في في مثل هذا أن يقول روينا، ما يقول روينا، يقول إيش؟ يقول روينا عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، ومعاذ بن جبل الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، من طرق كثيرات بروايات متنوعات مروي عن جمع غفير من الصحابة، وكل صحابي له رواة، وكل تابع له رواة، فالأسانيد كثيرة جدا، والطرق لهذا الحديث كثيرة، لكنه ضعيف بجميع طرقه وألفاظه، اتفق الحفاظ على ضعفه، وكلها شديدة الضعف، كلها شديدة الضعف. ولذا ابن الجوزي أورد الحديث في العلل المتناهية بطرقه، وبين أنها كثير منها موضوع، منها ما هو شديد الضعف، فلا يجبر بعضها بعض. وإلا في الضعيف الذي ليس ضعفه بشديد جاء من طرق يجبر بعضها بعضا ويرتقي إلى الحسن لغيره، وإن كان السيوطي وبعض المتأخرين يجعلون شديد الضعف كالضعيف، لسيما إذا تعدد الطرق وتعددا كثيرا، لأنه إذا وجد ضعيف ليس ضعفه بشديد ووجد مثله يرتقي به إلى الحسن لغيره، لكن افترض أنه شديد ضعف مع شديد ضعف، نعم، على طريقة السيوطي ومن يقول بقوله أنه شديد ضعف مع شديد ضعف ارتقى إلى ضعيف ليس ضعفه بشديد، على سبيل على جهة الترقية، ثم الثاني والثالث كل واحد يخفف هذا الضعف إلى أن يكون كالذي بدي كما يقول السيوطي في ألفيته، يعني يكون مثل الضعيف خفيف الضعف. يعني إذا قلنا أن الضعيف بحديث آخر مثل مساوي له أو فوقه يرتقي إلى الحسن لغيره، الشديد الضعف بمثله يرتقي إلى الضعيف، يعني على طريقتهم في ترقية الضعيف إلى الحسن والحسن إلى الصحيح، الشديد الضعف يرتقي إلى الضعيف ومثله ومثله ومثله، يخف الضعف يخف يخف إلى أن يصل إلى الحسن عند حسن لغيره عند السيوطي. وعامة أهل العلم على أن ضعيف الضعيف شديد الضعف وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، ولذا حكم أو اتفق الحفاظ كما سيأتي بكلام المؤلف أنه ضعيف وإن كثرت طرقه، وهذا هو المعمول به عند أهل العلم، أن شديد الضعف وجوده مثل عدمه. بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة بزمرة الفقهاء والعلماء. في أمر دينها، يعني لو جمع شخص 40 حديثا في البيوع مثلا، أو في الطعام، في الأطعمة، أو في الطب، يدخل في مثل هذا الحديث ولا يدخل؟ المعاملات من الدين، المعاملات من الدين، إذا قصد بذلك معرفة ما يجوز وما لا يجوز، وجمعت الأحاديث الدالة على العقود الصحيحة والفاسدة والباطلة، هذا من الدين. فالدين أعم من أن يكون عبادات أو معاملات أو جنايات أو ذلك، الدين بجميع أبوابه، على ما سيأتي في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني بجميع أبواب الدين، فيطلق الدين على جميع الأبواب. لكن من جمع 40 حديثا في الطب، كتب السنة فيها أبواب للمرضى والطب، هل نقول أن الطب من الدين؟ هذا جمع 40 حديث في الأطعمة، حديث في العسل، حديث في كذا، حديث في، يعني ما جاء في الأطعمة، فينظر في الباعث إن كان من أجل أن يتدين بمعرفة الحلال منها والحرام وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وما يكرهه فهذا داخل، وإن كان يقصد بذلك منفعة بدنه غير ناظر إلى أمر دينه فلا يدخل. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، من حفظ، هل يكفي أن يعمد إلى الحفظ ويحفظ هذه 40 أو غيرها من 40ات فيدخل في الحديث لعموم من حفظ والحفظ حفظ الصدر كما هو الأصل، أو يكون يؤلف ويجمع للناس 40 حديثا مثل ما فعل النووي وغيره؟ الحفظ أعم من أن يكون حفظ صدر أو حفظ كتاب. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وكما هو معلوم هذا حديث ضعيف شديد الضعف عند أهل العلم. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وشك أن هذا ترغيب عظيم في جمع 40 لو صح، لكنه كما قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وإن كثرت طرقه، ومروي عن جمع غفير من الصحابة وعن كل صحابي جمع من التابعين وهكذا، مما لم يحصل مثله لكثير من الأحاديث الصحيحة. يعني الحديث الأول حديث عمر ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يثبت بالأسانيد إلا عمر بن الخطاب، وما رواه عن عمر إلا علقمة لما سيأتي، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، واتفق العلماء أجمع العلماء على صحته، وهذا مروي عن جمع غفير من الصحابة واتفق الحفاظ على ضعفه. فالعبرة بالأسانيد ونظافتها وصحتها وصحة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وأن كثر الطرق، لماذا عمل به أهل العلم وصنفوا 40ات؟ صنفوا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، كتب كثيرة في 40 لا يمكن حصرها ولا عدها، في أبواب متفرقة متنوعة متكاثرة من أبواب الدين. يقول وقد صنف العلماء رضي الله عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المجاهد، عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، العالم الرباني الذي تعلم وعلم وعمل وعلم أو ربى الناس على العلم بدءا بصغاره قبل كباره كما يقول ابن عباس، المقصود أنه متصف بهذا الاسم، ثم الحسن بن سفيان النسوي أو النسائي، وأبو بكر الآجري الأول صاحب النسائي والثاني صاحب أبي داود، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني الإمام أبو الحسن المعروف، والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، حتى ألف بعضهم 40 40. 40 40، يعني 40 كتاب كلها 40، وكل 40 في باب من أبواب الدين. ثم يقول رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا عملا بالحديث، ولا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام. يقول اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. لكن هل العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله، أو بما ثبت عن غيره، عن غير الله وعن غير رسوله عليه الصلاة والسلام، مهما رسخت قدمه في الإسلام وعلى شأنه؟ العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله. العلم قال الله قال رسوله، هذه هي الحجج الملزمة. أما كونه ثبت عن فلان أو علان أو فعل كذا أو، لا شك أن كون الإمام السابق من أهل الاقتداء والائتساء والاتباع تستروح النفس وتميل إلى تقليده، لأن عادته وديدنه أن لا يعمل إلا بشيء له أصل. لكن يبقى أن الاقتداء وأن الأسوة إنما تكون بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: اقتداء بهؤلاء الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولا، هذا الاتفاق منقوض لوجود المخالف، فمن أهل العلم من لا يرى العمل بالضعيف مطلقا، بل منهم من لا يرى العمل بالحسن مطلقا، ومنهم من لا يرى العمل بالحسن لغيره ويرى العمل بالحسن لذاته. كل هذا وارد على قوله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولا، المخالف موجود. أبو حاتم الرازي لا يرى العمل بالحسن، يعني من باب أولى الضعيف. البخاري ومسلم صنيعهما يدل على أن الضعيف لا يعمل به مطلقا. شنع الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على من يروي الأحاديث الضعيفة ويلقي بها إلى العامة، شدد في هذا الأمر في مقدمة الصحيح. أبو بكر بن العربي أيضا شدد على من يحتجون بالضعيف في الفضائل وغيرها. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا لا يرون العمل بالضعيف مطلقا. الشوكاني والألباني جمع من أهل العلم يرون عدم العمل بالضعيف مطلقا. كيف ينقل النووي الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أولا، النووي رحمه الله تعالى متساهل في نقل الإجماع، عرف عنه التساهل في نقل الإجماع. هذا الاتفاق الذي ذكره نقله عنه أيضا الملا علي قاري في شرح المشكات، نقل عنه، نقل الاتفاق أيضا. لكن إذا وجد المخالف يوجد اتفاق؟ لا يمكن. إذا وجد المخالف انتفى الاتفاق. الأمر الثاني، أن النووي رحمه الله متساهل ويذكر في كتبه لا سيما شرح المهذب وشرح مسلم ينقل الاتفاق ثم ينقل قول المخالف وقد ينقل الاتفاق في مسائل الخلاف فيها معروف. نقل الاتفاق على أن عيادة المريض سنة، مع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض، ونقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة مع أن أبا عوانة في صحيحه ترجم باب وجوب صلاة الكسوف. ومسائل كثيرة يعني بالاستقراء والتتبع ظهر أن عند النووي مسائل ينقل فيها الاتفاق وقد ينقل الخلاف هو بنفسه ممن يعتد بخلافه. أما كونه ينقل الاتفاق ثم ينقل رأي الظاهرية هذا لا يستدرك به عليه. لماذا؟ لأنه لا يعتد بقوله، وصرح بأنه لا يعتد بقول داود لعدم عمله بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. فما دام الأمر كذلك هو متساهل في النقل، وعرفنا أيضا أن من العلماء من خالف في هذه المسألة وفي غيرها مما نقل فيه الاتفاق، هذا يجعلنا لا نهاب هذا الاتفاق، لا نهاب هذا الاتفاق، مع أن الأصل أن على طالب العلم أن يهاب الاتفاق والإجماع لئلا يشذ، لكن هذا الاتفاق الذي ذكره النووي رحمه الله لوجود المخالف بكثرة يجعلنا لا نهاب مثل هذا الاتفاق. وإن كان الشوكاني توسع في مثل هذا وقال دعاوى الإجماع، دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، مع أن الأصل أن على طالب العلم أن يهاب الإجماع، لكن إجماع بعينه منقوض لا يهاب، ويبقى أنه قول الأكثر. وحينئذ نقول أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو قول الأكثر، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور بشروط يشترطونها، بشروط يشترطونها، أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. نأتي إلى الشرط الأول، أن لا يكون الضعف شديدا. حديث الباب، حديثنا من حفظ على أمتي 40 حديثا شديد الضعف، شديد الضعف، فلا يصلح أن يستدل به للعمل بمثل هذه 40. ولذلك ما قال النووي رحمه الله ألفتها عملا بالحديث، لا، وإن كان قوله أن الحديث الضعيف ونقل الاتفاق عليه أن نعمل به في فضائل الأعمال أنه يستروح إلى العمل بهذا الحديث بعينه، لكن قدم الاقتداء بأهل العلم، بهؤلاء الأئمة الأعلام، قدم الاقتداء بهم على العمل بهذا الحديث لشدة ضعفه، فهذا الحديث شديد الضعف. فأول شرط من شروط العمل بالضعيف انتفى. الأمر الثاني أن يندرج تحت أصل عام. الاندراج تحت أصل عام ذكره النووي رحمه الله في مقدمته، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. يعني هذا الحديث اندرج تحت هذه الأصول. الشرط الثاني متحقق، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. يعني وأن تؤلف 40 لا تعتقد ثبوت حديث من حفظ على أمتي، وإنما اعتقد الاحتياط، لأنه ان ثبت الموعود به وإلا فلا ضرر. هذا مراده. يعني لو أن إنسانا استصحب الحث على النوافل، نوافل الصيام أو نوافل الصلاة مثلا، فقال أنا استصحب هذا الأصل العام وأصلي في كل يوم ما بين الساعة 9 إلى 10 عشر ركعات، يصح ولا ما يصح؟ يعني جعل هذا ديدا له من 9 إلى 10 لا يخلف سفر ولا حضر، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني استصحب الترغيب بكثرة، أعني على نفسك بكثرة السجود، واتخذ هذا الوقت المحدد من 9 إلى 10 سواء كان في النهار أو في الليل وقت لهذه 10 ركعات، لا يقدم ولا يؤخر. نقول استصحب أصل عام والحث على الصلاة، أو نقول ابتدع. نعم، كيف؟ لكنه في وقت محدد، لأن العبادة ينظر إليها من جهات، من جهات في كيفيتها وفي قدرها في وقتها في مكانها. لو التزم مكان معين يقول أنا جاء الحث على الصلوات فأصلي 20 ركعة كل يوم في هذه الزاوية لا أتعداها، يعني كونه يرى أن هذه الزاوية أبعد له وأحفظ لصلاتي، هذا مقصد شرعي، لكن ليست لها ميزة بحيث لا يتعداها. المرء العبادي ينظر فيها إلى مقاصد الشرع من جهة، وما ورد عن الشرع هو الأصل، فلا بد أن نهتم بهذا. هذا يصلي 10 ركعات بين 9:00 و10:00 صباحا ومساء، خلها مرتين بحيث لا يتعدى، بصلوات ثابتة، يعني بركعتين، بركوع وسجود وقراءة، ليس لها صفة زائدة. يعني لو قال أنا أصلي صلاة الرغائب أو صلاة التسبيح، جاء الحث على الصلاة والحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال، وهذه من الفضائل ولا أعتقد ثبوته، أعتقد الاحتياط، نقول مصيب ولا غير مصيب؟ على كلام النووي نصلي صلاة الرغائب ونصلي صلاة التسبيح لأنها تندرج تحت أصل عام، مع أن الحديث ضعيف وهم يشترطون أن لا يكون شديد الضعف، ولا يعتقد أن العمل به ثبوت، إنما يعتقد الاحتياط. نعم نعم، تخصيص المكان أو الزمان بدون مخصص شرعي ابتداع، إحداث في الدين. طيب، تخصيص يوم من أيام الأسبوع لختم القرآن بدعة ولا ليس بدعة؟ افترض أن هذا الشخص يختم القرآن في كل يوم جمعة وفي كل يوم سبت وفي كل يوم اثنين آكل، يعني هل هذا يدل عليه نص أو لازم دلالة النص؟ لازم دلالة النص. كيف؟ نعم، اقرأ القرآن في 7 والأسبوع 7 أيام، ومن لازم قراءة القرآن في 7 أن يكون يوم الختم واحد، هذا ماشي، يعني ليس من عمل السلف، إنما هو من لازم عمله حينما يحزبون القرآن إلى 7 أقسام 7 أحزاب، مقتضاه أن الحزب الأول في يوم السبت مثلا، الحزب الأخير في يوم الجمعة، فهذا من لازم النص ومن لازم عمل السلف أيضا. يعني لو كان الأسبوع 8 أيام وقال أنا أختم يوم الجمعة كل يوم جمعة، قلنا لا، لأنه ليس من لازم النص، لازم النص إذا كانت أسباع وعلى أسبوع والأسبوع 7 أيام. المقصود أن مثل هذه الأمور ينتبه لها، فلا ينزلق الإنسان في بدعه ولا يشعر. وقولهم كونه يندرج تحت أصل عام، الأصل العام لا يخلو إما أن يدل عليه دلالة مطابقة أو دلالة موافقة في الجملة، موافقة من وجه ومخالفة من وجه. فإذا دل النص الأصل العام على مطابقة فهذا لا مانع من العمل به. مثل إيش؟ مثل من جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، ركعتين ليس لهما صفة زائدة عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتين كما يصلي تحية المسجد، كما يصلي ركعتي الفجر، كما يصلي، ليس لها صفة زائدة. فنقول إذا جلس حتى تطلع الشمس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين، سواء كانت المذكورة في حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله، نعم، حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكان له أجر حجة، المقصود إن كان يقصد هذا الثواب فلا إشكال فيه، لأن هاتين الركعتين ليست لهما صفة زائدة، وجاءت نصوص تدل عليها باعتبارها صلاة الضحى، سواء كانت هذه أو ذاك لا إشكال فيها، لأنه ليس لها صفة زائدة. لكن ماذا عن صلاة التسابيح أو صلاة الرغائب؟ فيها أوصاف كثيرة زائدة عما شرعه الله جل وعلا. فمثل هذه لوجود هذه المخالفة لا يتعبد بها، لأن الأصل العام لا يدل عليها. الأصل العام يدل على الركعتين بعد طلع الشمس، لكن الأصل العام لا يدل على صلاة الرغائب ولا على صلاة التسابيح. لماذا؟ لأن لها صفات زائدة لم ترد في الأصل العام، فيفرق بين هذا وهذا. ألا يعتقد عند العمل به ثبوت، وإنما يعتقد الاحتياط. الاحتياط الاحتياط معروف عند أهل العلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، هذا احتياط، احتياط شرعي، لأن له سبب. هذا الاحتياط له سبب. ما السبب؟ الشبه البين بعتبة. يعني الحكم الشرعي هو ابن لزمعة، ومقتضى ذلك أن يكون أخا لسودة، وما دام أخا لها فيتكشف له. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب عنه يا سودة، لأن لو شبه بين بعتبة. الحكم الظاهر الشرعي هو لزمعة، والشبهة قائمة وقوية أن يكون لعتبة، شبه بين به. وهذا الشبه بمفرده لا يؤثر في الحكم، وإن كان شبهة يؤثر في الطرف الآخر فيحتجب منه. هذا احتياط. لكن إذا أدى الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام، إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. أحيانا ما تستطيع، ما في مفر، إن احتطت للواجب فرطت المحرم أو العكس. فأنت حينئذ لا بد أن تعمل بالراجح، لا بد أن تعمل بالراجح ولا تحتاط في مثل هذه المسألة، لأن الاحتياط يلزم عليه ارتكاب محظور أو ترك مأمور. فليس العمل بالاحتياط جادة مضطردة، وإنما إذا وجد المبرر. والأحوط لا يترتب عليه ارتكاب محظور ولا ترك مأمور، فيعمل بالاحتياط. هناك شروط زادها السخاوي في القول البديع، وقبله ابن حجر في تبيين العجب فيما جاء في فضل رجب، شروط أوصلوها إلى عشرة. المقصود أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها، لأن أصل المسألة فيها ما فيه، ما فيه. كيف فيه ما فيه؟ لأن فضائل الأعمال، ما الذي يراد بها؟ فضائل الأعمال ما يرتب عليه ثواب أو ما يرجى ثوابه. فيه ثواب يرجى ولا ما فيه؟ إذن فيه ثواب يرجى، وليس في تركه عقاب. إذن هذا هو إيش؟ المندوب، والمندوب حكم من الأحكام التكليفية. كيف نقول نتساهل في الفضائل ولا نتساهل في الأحكام، والفضائل حكم من الأحكام؟ إن دام الفضائل هي المندوبات وهي السنن التي نرجو ثوابها ولا نخشى عقاب تركها، هذا هو حد السنة، حد المندوب. والمندوب والسنة من الأحكام التكليفية. فأصل المسألة يشاحح فيه، أصل المسألة يشاحح فيه ونازع فيه. يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله وابن مهدي جمع وفير من أهل العلم أنهم يقولون إذا روينا في الأحكام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، مما يصنف به هؤلاء ممن يقول بالتفريق بين الفضائل والأحكام. نعم هم يقولون بالتفريق، لكن أي تفريق؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإمام أحمد لا يعمل بالضعيف في الأحكام ويعمل به في الفضائل، لا يعمل بالضعيف لا في الأحكام، وإنما يعمل به في الفضائل، لكنه يرى أن الضعيف عند الإمام أحمد ليس هو الضعيف عند المتأخرين المردود قسيم المقبول، إنما هو قسم من أقسام المقبول، فهو الحسن عند من جاء بعده. ظاهر ولا مو ظاهر؟ كل هذا لأن شيخ الإسلام يرى عدم العمل بالضعيف مطلقا، الضعيف المصطلح عليه عند المتأخرين، فهو يقول أن الضعيف عند الإمام أحمد وغيره من المتقدمين المراد به قسم من أقسام المقبول لا المردود، فيجعله هو الحسن. فالحسن بالنسبة إلى الصحيح ضعيف ضعيف، لكنه في إطار القبول. لكن ويذكر شيخ الإسلام أن الحسن لم يكن معروفا قبل الترمذي. نعم الحسن معروف قبل الترمذي عند طبقة الإمام أحمد، معروف الحسن. الأمر الثاني أن قول شيخ الإسلام يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام، وهذا غير معروف عنده ولا عند أصحابه. كيف الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام؟ ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم كيف؟ إذا قال الشيخ رحمه الله الضعيف يساوي الحسن، الضعيف يساوي الحسن، مو هذا تقرير شيخ الإسلام أن الضعيف يساوي الحسن، الضعيف لا يحتج به في الأحكام، إذن الحسن لا يحتج به في الأحكام، وهذا غير معروف في مذهبه رحمه الله، لا عنده ولا من قوله ولا من قول أتباعه من ذا. فالضعيف في كلامه رحمه الله تعالى المراد به الذي لم يصل إلى درجات القبول، أما ما وصل إلى درجة القبول فهو الحسن، وقد يرتقي إلى الصحيح كما هو معروف. يتفقون على أن الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام أيضا، إلا أن الباحث في كتب الفقه في الأحكام في الحلال والحرام يجد أن هذه الكتب مملوءة بالأحاديث الضعيفة. كيف يقررون ويقعدون أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام ومع ذلك كتب الأحكام فيها أحاديث ضعيفة؟ حتى كتب أحاديث الأحكام فيها أحاديث ضعيفة، كيف نقرر كلام نظري ثم عند العمل والتطبيق نخالف؟ يعني لو رجعت إلى المجموع للنووي وجدت فيها حديث ضعيف، وهم من يجمع بين الفقه والحديث، وإذا رجعت إلى المغني في حديث ضعيف، إذا وجدت إلى كتب الحنفية كذلك، كتب المالكية كذلك، كيف يقول الضعيف لا يعمل به في الأحكام؟ يتفقون على هذا ثم ذلك كتبهم مملوءة، مرد ذلك إلى عدم علمهم بهذه الصنعة. يريدون الأحاديث تناقلونها ينقلها بعضهم عن بعض وهم لا يعرفون ضعفها، وقد يحتاجون إلى تعليل الأحاديث، قد يقول قائل النووي من أهل الصنعة ويعلل الأحاديث ويصح ويضعف، لكنه قد يتساهل في التصحيح، قد يكتفي بتصحيح الترمذي، قد يكتفي بسكوت أبي داود، ثم يدخل عليه الدخل من هذه الحيثية، بينما المغني وغيره ليس بمثابة النووي في علم الحديث، لكنه مع ذلك له يد في التصحيح والتضعيف بالنقل عن غيره، وأكثر ما تجد يتعرض للتصحيح والتضعيف في أحاديث اللي يسميها الفقهاء الخصوم، يعني تسمية غير مقبولة لكن جروا على هذا، من الفقهاء من يسميهم الخصوم، يعني الزيلعي في نصب الرأي يكثر من قوله استدل الخصوم ولنا وللخصم وكذا على طريق سبيل المناظرة، يعدون وخصم وهو في الأصل من أهل العلم من أهل الفضل، يعني يخاصم ينازع في حكم هذه المسألة، يعني بينهم نزاع في حكم هذه المسألة، والنزاع هو الخصام، بس النزاع أخف، والخلاف أخف من النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا. المقصود أن من الفقهاء من يتعرض للتصحيح والتضعيف، يصحح أحاديث التي يستدل بها، وقد ينقد الأحاديث التي يستدل بها مخالفه، وإن كان ابن قدامة يعني عنده شيء من الاعتدال والإنصاف، وقد يخرج عما يقرره في المذهب لقوة دليله، وإن كان النووي أوضح في مثل هذا، يعني مخالفة النووي للشافعية أكثر من مخالفة ابن قدامة للحنابلة تبعا للدليل. قلنا إن إيراد هذه الأحاديث الضعيفة في كتب الأحكام مع أنه لا يحتج بها بالأحكام اتفاقا، إنما هو من باب غفلة مؤلفيها عن الصنعة الحديثية. ناهيك عما في كتب التفسير وما في كتب المغازي وما في السير وما في التواريخ والأدب من الأخبار الضعيفة والباطلة والواهية، هذا فيه كثير. وإذا قلنا أن الضعيف لا يحتج به مطلقا، سد الباب على أمثال أولئك الذين يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت، يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت، ويشغلون العامل بالعمل بما لم يثبت عن العمل بما ثبت. تجد كثير ممن غلب عليه جانب العمل عنده شيء من الغفلة عن العلم، فتجد كثيرا من أعماله مبناه على أحاديث ضعيفة. وإذا تشبث الإنسان بالضعيف لا شك أنه سيغفل لا محالة عن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لو كان معول طالب العلم وعمدته على الصحيحين قبل غيرهما، فإذا أتقن الأحاديث الصحيحة طلب المزيد مما صح من غيرهما، كان تمسكه بالصحيح فيه مشغلة عن التمسك بما لم يصح، بخلاف من اعتمدوا على أحاديث وعلى كتب وعظية وكتب ترغيب وكتب ما يكتبه العباد ويستدلون به، وغالبه من الضعيف بل فيه كثير من الموضوعات، وانشغلوا بأعمال بناء على ما رتب عليها من أجور اشتغلوا بها عما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بحسم المادة وعدم الاعتماد العمل بالضعيف مطلقا هو الذي يجعل طالب العلم يعمل بما صح، ويسدد ويقارب ويحرص على استيعاب ما صح وفيه ما يشغله عما لم يصح. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بلغ الشاهد منكم الغائب. نعم هذا أصل للتبليغ، لكن هل يصلح أن يكون أصلا للعدد؟ ما يصلح أن يكون أصلا للعدد. نعم أصل للتبليغ، هذا بلغ 40 حديث يدخل فيه اللي بلغ الشاهد منكم الغائب، لكن العدد، الالتزام بالعدد، ما الذي يصلح أن يكون أصلا له؟ وقد قلنا إن الحديث ضعيف بل شديد الضعف. فالمعول في هذه المسألة على هؤلاء العلماء الأعلام، ونعود إلى أنهم جمع غفير لا يحصون، فإن ثبت الخبر فهذا هو المطلوب، وإن لم يثبت فلمن صنف في 40 سلف من هؤلاء الأئمة، وهم أعلام مشهود لهم بالفضل والعلم والورع. وعلى كل حال لو انشغل الإنسان بما هو أصح من هذا وألف تأليفا مرسلا مطلقا كان أولى من أن اقتصر على هذا العدد، لأن الاقتصار على هذا العدد لا يوجد ما يدل عليه. الأمر الثاني أنه يكون على حساب غيره، ولذا التقيد بال40 يحرم من أحاديث كثير منها أهم مما ذكر في 40، ولذا النووي رحمه الله تعالى ما تقيد بالأربعين بدقة، جعلها 42 حديثا، وإن كان هذا جاري على طريقة العرب في حذف الكسر، لكن يبقى أن الإنسان يؤلفه مرتاح، صارت 60 صارت 70، يؤلف بقدر الحاجة، هذا هو الأصل. أما أن يحصر نفسه بعدد معين ثم يترتب على ذلك تسطيل المرجوح وترك الراجح كلها محافظة على العدد، هذا لا شك أن الذي جرى إليه هو اعتماد هذا العدد الذي لا يدل عليه دليل. اعتنى العلماء بهذه الأربعين وشرحوها بشروح كثيرة، يعني لا يحصى كم من شرح مطول ومختصر ومتوسط على الأربعين للنووي، من المتقدمين ومن المتأخرين، من المطبوع والمخطوط، من المسموع والمقروء، كتب كثيرة جدا، حتى من أشد الناس تحري للاتباع يشرحون الأربعين، لأنها أربعين، أو لأن هذه الأحاديث التي جمعت في الأربعين أحاديث في غاية الأهمية. نعم، في غاية الأهمية، لو أنها 70 بهذه القوة والجودة وهذا الانتقاء، هل نقول أن العالم الفلاني الذي شرح على أساس أنها 40 لو عرف أنها 70 ما شرح؟ لا، إنما شرحت واهتم بها أهل العلم لما لها من ميزة، فهذه أحاديث كما سيأتي في كلام المؤلف أنها من جوامع الكلم، وقيل في كثير منها أن مدار الإسلام عليها وربع الإسلام وثلث الإسلام أو يدخل في جميع أبواب الدين، وهكذا على ما سيأتي إجمالا في المقدمة وتفصيلا عند قراءة كل حديث. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، فوعاها يعني عقلها وحفظها، فأداها إلى غيره كما سمعها، يعني بحروفها كما سمعها، لم يغير فيها شيء. الذي يروي الحديث بالمعنى يدخل في هذه الدعوة ولا ما يدخل؟ نعم، لا، عندنا ننظر في النص الآن. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، كما الظاهر، ظاهر اللفظ أن من روى الحديث بالمعنى لا يدخل، لأنه لابد أن يؤديها كما سمع، والذي يؤدي بالمعنى لا يدخل، لا يكون كأداها كما سمعها، لكن قد يدخل ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ، يدخل في نصوص كثيرة. ولذا جمهور أهل العلم على أن رواية الأحاديث بالمعنى جائزة بشروطها، هو رأي الجمهور، رأي الجمهور أن رواية الحديث بالمعنى جائزة. ولذا حديث الأعمال بالنيات مروي في صحيح البخاري في 7 مواضع، يختلف بعضها عن بعض زيادة ونقصا، امرأة ينكحها، امرأة يتزوجها، دنيا يصيبها، المقصود أنها الألفاظ في صحيح البخاري فضلا عن غيره متفاوتة. أيضا حديث النعمان بن بشير مشتبهات متشابهات مشبهات، وألفاظ كثيرة فيها زيادة ونقص، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا حديث النعمان بن بشير مشتبهات متشابهات مشبهات، وألفاظ كثيرة فيها زيادة ونقص، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. على كل حال، من روى الحديث بلفظه كما هو الأصل، ومن رواه بالمعنى بشروطه أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، وأن لا يكون المتروك يعني المحذوف أو المغير المذكور في الحديث له ارتباط بالمغير، يعني وأن لا يكون أيضا النص مما يتعبد بلفظه، أن لا يكون النص ما يتعبد بلفظه. ففي حديث النوم، حديث البراء بن عازب، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث ونبيك الذي أرسلت، قال عند عرض الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام ورسولك الذي أرسلت، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، الأربعين في أصول الدين يعني في العقائد، وبعضهم في الفروع في أحاديث الأحكام، وبعضهم في العبادات، بعضهم في المعاملات، بعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، كلها مقاصد جيدة. ومن آخر ما ألف الأربعين في فضائل البلد الحرام، الأربعون المكية، من كتاب فيه أربعون حديثا في فضائل البلد الحرام، وألف من قبل مشروع تعظيم البلد الحرام. هذه من آخر ما ألف. ويقول المؤلف: وكلها مقاصد صالحة. فالذي يؤلف الأصول له مقصد حسن، وأن الأصل الاعتقاد هو الأصل، ومن ألف في الفروع، من ألف في العبادات، من ألف في الجهاد، كل واحد منهم ألف في باب يرى أن الحاجة داعية إلى التأليف فيه، فمقصده صالح رضي الله عن قاصديها، يعني رضي الله عن هؤلاء المؤلفين. قال: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله. هذه الأحاديث الأربعين جوامع، وهي أصول للدين، لكن هل هي أهم من الأربعين في أصول الدين في العقائد؟ يقول: وقد رأيت جمع أربعين، وهي في حقيقتها 42 حديثا، لكنه جهر على طريقة العرب في حذف الكسر. أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني فيها من جميع الأبواب المذكورة، منتقات من الأبواب المذكورة، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وسيأتي تقرير ذلك أثناء شرح الأحاديث. يقول: قد وصفه العلماء، يعني كل حديث منها قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الشبهات، وازهد ودع ما لا يعنيك، واعمل بنية. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى، بأن مدار الإسلام عليه هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. اشترط المؤلف أن تكون هذه الأربعين صحيحة، لكنه من وجهة نظره صحح بعض الأحاديث التي يخالف ويختلف معها بتصحيحها، وهي سيرة 2 أو 3 أو 4، لا تزيد على 5، لكن المحقق 2، والثالث يعني النزاع فيه قوي. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. أذكرها محفوظة الأسانيد، يعني ما في من بعد الصحابة ما في أحد، لا يذكر التابعي إلا إذا دعت الضرورة إليه بأن يكون طرف في المتن، يعني سأل الصحابي فأجابه. محذوفة الأسانيد يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، يعني صغر الحجم، قلة الألفاظ، مما يعين على الحفظ. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، يعني بعد أن ذكر الأحاديث 42 ذكر بابا فيه الألفاظ الغريبة التي وردت في ثنايا الكتاب في الأحاديث، ولو ذكر هذه اللفظة مع الحديث لكان أولى، لو ذكر هذه اللفظة مع الحديث لكان أولى، بدلا من بعض الناس لا يخطر على باله أن المؤلف شرح هذه الكلمة في آخر الكتاب. ولا شك أن ذكرها بعد الحديث أيسر، أو التعليق بها على الحديث أسهل. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة يعني كل حريص على نجاته أن يعرف هذه الأحاديث، يحفظ هذه الأربعين ويفهم هذه الأربعين ويقرأ ما كتب حوله، لا سيما ما كتبه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يحرص طالب العلم عليه ويعظه بنواجذه لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. صحيح، اشتوت على جميع الطاعات، يأتي في حديث جبريل مشتمل على كثير من أبواب الدين، ويأتي حديث بني الإسلام على خمس، ويأتي في غيرهما من الأحاديث ما يدل على ذلك، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي على الله لا على غيره، وتقديم الجار والمجرور المعمول على عامله لإفادة الحصر، مثل إياك نعبد وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لو ذكرت لنا بعض الشروح على متن الأربعين النووية، الشروح على الأربعين مثل ما أشرنا بالأمس كثيرة جدا للمتقدمين والمتأخرين، منها المطول والمتوسط والمختصر، ومنها المكتوب المقروء، ومنها المسموع المسجل، ومنها المطبوع وهو كثير، ومنها المخطوط وهو أكثر. المقصود أن هذه الأربعين حظيت بعناية فائقة لأهل العلم، فمن الشروح شرح المؤلف، شرح النووي نفسه، وهذا شرح مختصر لكنه على طريقة المؤلف في الانتقاء وضبط العبارات، فالكتاب متين ونفيس كطريقته في شرح مسلم، يختصر لكنه مع ذلك يحرص على جمع القواعد. أقول الكتاب مختصر، شرح النووي مختصر جدا، لكنه مع ذلك فيه فوائد ونفائس واستنباطات للمؤلف لا توجد لغيره، على ما يؤخذ عليهم من مسألة التأويل في الصفات، كما يؤخذ على شرح علم مسلم هذا الأمر وغيرهم مؤلفاته، لأنه أشعري رحمه الله، وهذه من المآخذ عليه. وإن كان ليس إماما مجتهدا في الباب منظرا، يعني لا يساوى النووي بالرازي مثلا في هذا الباب، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذه المسألة، هذه القضية، قضية التأويل عنده بالنسبة لحسناته وما عنده من علم وعمل على عظمها، أن المسألة هو أول ليس بالمجتهد وإنما في عداد المقلدين في هذا الباب، الأمر الثاني أنه ليس إنكاره للصفات على جهة العناد وإنما على طريقة التأويل، الأمر الثالث ما عندهم من الحسنات من علم وعمل ونفع وإخلاص فيما يبدو ويغلب على الظن، وإن كنا لم نطلع على السرائر، لكن إفادة الناس من كتبه وكثرة ما كتبه من المؤلفات النافعة في عمره القصير يدل على شيء من هذا. وأظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه سئل عنه وأجاب بشيء قريب من هذا. المقصود أن مسألة الاعتقاد عندنا لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، والعقيدة رأس المال، هي أصل الأصول، والأصل أن يقتدى فيها بسلف الأمة وأئمتها، فما أجمعوا عليه لا يجوز بحال أن ينازع فيه، وما دل عليه الدليل الصحيح الصريح لا يجوز أن يخالف بحال، والاجتهاد بابه مفتوح لا سيما في مسائل الفروع. شرح النووي هذا شرح متين وجيد ويفيد منه طالب العلم فائدة كبيرة. أيضا شرح الحافظ بن رجب رحمه الله، شرح الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم من أطول ما كتب على الأربعين، ومن أنفس ما كتب. فابن رجب يكتب بنفس السلف، يكتب بنفس السلف لا على طريقة المتأخرين الذين تأثروا بشروحهم بأساليب المتكلمين وطرائقهم، لا، ابن رجب كأنك تقرأ للسلف، وله كتاب في الباب اسمه فضل علم السلف على الخلف، على كل طالب علم أن يعنى به ليتم له محاكاة السلف في طريقتهم في الاستنباط في الاستدلال وفي الكلام على النصوص. المقصود أن ابن رجب رحمه الله تعالى أبدع في هذا الكتاب، وجمع جمعا لا نظير له في الشروح. هناك شرح للسعد التفتازاني ميزته أنه مرتب على الفنون، مثل طريقة العين في شرح البخاري. وإن كان تأثر السعد بعلم الكلام واضح، لكن كتابه ينتفع به، جيد، استفاد منه. هناك شرح منسوب لابن دقيق العيد، وأنا شك في هذه النسبة لوجود نقول عمن تأخر عن ابن دقيق العيد في الكتاب. وأيضا طريقة ابن دقيق العيد ومتانة علم ابن دقيق العيد التي نلمسها في شرح العمدة لا نحس بها في هذا الكتاب. على كل حال أنا في شك من نسبة هذا الكتاب، وأكاد أجزم أنه ليس له. من الشروح شروح للمعاصرين، من أنفعها لطلاب العلم شرح الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد، وفيه أيضا شرح للشيخ محمد يسري الجامع اسمه في مجلدين، فيه فوائد وفيه نقول يفيد منها طالب العلم. هذا سؤال من الانترنت من مصر، يقول ما هو أفضل شرح للكتاب؟ يعني إن أردت الاختصار فعليك بشرح المؤلف، وإن أردت البسط فعليك بشرح ابن رجب، وإن أردت أن تفهم العلم بكل يسر وسهولة فعليك بشرح الشيخ ابن عثيمين، وبقية الشروح كلها لا تسلم من فائدة. وما رأيكم في كتاب الجامع لشرح الأربعين نويل الشيخ محمد يسري إبراهيم؟ أنا تصفحت الكتاب الصفح، لكن ما استوعبت الكتاب، رأيت فيه النقول الكثيرة وفيه تحريرات أيضا للمؤلف، وكتاب مطول يقع في مجلدين ويستفاد منه. يقول لي بنات بالمتوسطة، قلت لهن حرام علي أن أسمح لكن بالذهاب إلى بيت جدكن. هذه القائلة امرأة تقول حرام علي أن أسمح لكن بالذهاب إلى بيت جدكن، قلتها من قلب بقصد تربيتهن وردعهن عن كثرة الزيارات. بعد فترة سمحت لهن بزيارة بيت الجد، ما الذي يلزمني؟ يلزمك كفارة يمين، كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن لم تستطيع ذلك كله، فالصيام 3 أيام، لأنه في سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله من اليمين. يقول هل من نصيحة لمن يقول أن مناهج الجامعة كافية لتحصيل العلم؟ أولا المناهج إنما وضعت لتناسب الوقت الذي تدرس فيه، والوقت إذا نظرنا إليه الفصل الدراسي 3 أشهر يتخلله الخميس والجمعة، يبقى منه شهران 60 يوما،

مبتدئين ثم متوسطين ثم متقدمين. وإذا نظرنا إلى مؤلفات أهل العلم وجدناها على هذا النسق. كيف يبدأ طالب العلم بقراءة كتب ابن القيم وشيخ ابن تيمية؟ كتب ابن القيم أسهل وأسمح وأسلس من كتب شيخه رحمه الله جميعا، فبإمكانه أن يقرأ من كتب ابن القيم على البداية، مثل الوابل الصيب، مثل طريق الهجرتين، ومثل مفتاح دار السعادة، ويقرأ هذه الكتب النافعة مثل الفوائد، بدائع الفوائد يقرأها. وكتب شيخ الإسلام يبدأ بالأسهل، يبدأ بالواسطية ثم الحموية ثم على التدريج الذي ذكره أهل العلم، لأن بعض الطلاب قد يسمع مدح ابن القيم وإشادة ابن القيم بدرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ثم يبدأ به. وقد حصل لبعض الطلاب أن بدأوا به ثم تركوا القراءة، عزفوا عنها بالكلية. تدرج لا بد منه، مسألة العلم منزلته رفيعة، ما كان كذلك لا يمكن أن يصعد عليه بدرجة أو درجتين. يقول: ما حكم العمل في الشركات التي فيها بعض المعاملات الربوية إذا لم يكن الشخص يعمل على هذه المعاملات الربوية؟ على كل حال هذا من التعاون، تعاون على الإثم والعدوان، ولو لم يجدوا من يعمل معهم لصلحت أحوالهم، لكنهم لم يعترضهم في طريقهم وفي معاملاتهم ما يجعلهم يعيدون النظر في تعاملهم. يقول: سمعت يقول هذا: هل كونه عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقين محل إجماع؟ نعم، محل إجماع عند جميع من يقول بتفضيل الصالح البشر على الملائكة. أما من يقول بتفضيل الملائكة هذا عاد محل نظر، منهم من حتى ممن يقول بتفضيل الملائكة على البشر على الناس، حتى من يقول هذا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من البشر ومن الملائكة، ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن محل الخلاف. سمعت بعض طلبة العلم يقول: أما بعد، ليست سنة وإنما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم جريا على لسان قومه، فما توجيهكم؟ إن لو تكلم بها مرة أو مرتين أو تركها أحيانا وفعلها أحيانا يمكن أن نقول هذا، لكنه ما دام التزم بها في خطبه وفي مكاتباته نقول إن التزامها سنة. يقول: هل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا جرى عليه العمل هل يكون ذلك كافي بترقية الحديث درجة الاحتجاج به؟ ومثل هذا لو صح الحديث ولم يجر عليه العمل هل هذا كافي في رده؟ وكيف نوجه كلام الشافعي وغيره الحديث ثبت إذا ثبت فهو حجة من نفسه؟ أولا، عمل العالم بمقتضى حديث لا يدل على صحته، لأنه قد يوجد في الباب أدلة أخرى، كما أن تركه للعمل بحديث لا يدل على ضعفه، لا يدل على ضعفه، لأنه قد يكون تركه لمعارض راجح أو لم يبلغه أو تأوله أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي ذكرها أهل العلم. فليس العمل ولا تركه بقادح في الخبر أو مصحح له، إنما أهل العلم يستروحون بعمل أهل العلم بالحديث كصنيع الترمذي حينما يقول عليه العمل، يستروحون إلى تقوية الخبر بمثل هذا، لكن إذا كان الضعف ظاهرا فلا يمكن أن يتقوى إلا بما يجبر هذا الضعف لا بمجرد العمل. نعم، إذا الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول وعمل به عامة أهل العلم واستدلوا به وأوردوه بمعرض الاحتجاج والاستدلال، نعم يدل على ثبوته. والحافظ بن حجر يقول: تلقي الأمة بالقبول للحديث أقوى من مجرد كثرة الطرق. ومعروف كلام أهل العلم في حديث لا وصية لوارث، وأن العلماء تلقوه بالقبول وإن كان لا يسلم. يقول: كيف أنظم برنامجا لطلب العلم هذا في المغرب؟ عليك أن تبحث أولا عن العالم المحقق الذي تقرأ عليه، لأن العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من الكتب، بل لا بد من عالم تمثل بين يديه. لكن عليك أن تبحث عن أهل التحقيق، من أهل تحقيق التوحيد، أهل الاقتداء، أهل الاتباع، وحينئذ تقرأ عليه المتون التي ألفت لمثل مستواك، فإن كنت مبتدئا تقرأ عليه في كتب المبتدئين، إن كانت لديك سابق خبرة ومعرفة بكتب المبتدئين تقرأ عليه كتب المتوسطين وهكذا. يقول أنا عندي رغبة في الزواج وأنا ليس عندي الآن، وأنا عندي الاختبار في العمل، وهذا العمل أخصصه في المكاتب في الميكانيك السيارات، شلون عنده رغبة في الزواج وليس عندي الآن؟ ايش ليس عنده؟ يعني ما تدفعه مهرا وتكاليف للزواج؟ إن وجدت من يقرضك فأقدم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فقال بعض أهل العلم أنه لتضيق بي المسالك تشتد علي حاجة فأتزوج، لكن إذا غلب على ظنك أنك لن تجد من يقرضك ولا من يمهنك فحينئذ الآية الثانية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول هناك بعض الأسئلة تطرح عندما يريدون إجازة، إجازة أحد لتحفيظ القرآن في بعض الأماكن، وبدأ يصير منهج يمشي عليه بعض المختبرين، ومنها أكمل الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا من ماذا يقصد في الذين آمنوا؟ نعم، يعني يبتر أول الكلام، لا هذا هذا نسأل الله العافية، ضلال. يعني كمن يقف على فويل للمصلين، سواء حذف المبتدأ أو حذف الخبر، هذا تلبيس تضليل. قال: وهناك من يسأل ما هي الآية التي احتوت على ثلاث، ما أدري الشكر، فالآية الأولى التي في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الآية الثانية في سورة البقرة، لأنه قال بعدها قلبي، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. السؤال الثالث مقصود به الآية في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يقول الآية وكاتب احتوت على ثلاث لمونات: لمون لمون لمون، تألمون، تكون تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون، ثلاث لمونات. هل طبيعة هذه الامتحانات طيبة؟ يعني ما في انتقاص فيها لقدر القرآن العظيم وإفقاد الآيات المعنى الذي تحويه، ولا يوجد فيها حرج شرعا لمن أتاها، أم فيها إساءة؟ نعم فيها إساءة، فيها إساءة، وليس بمثل هذا يختبر طلاب العلم. واحد يسأل يقول: آية واحدة فيها 140 عين، 140 عين، يمكن تجتمع 140 عين في آية واحدة؟ اختار موسى قومه 70 رجلا، 70 لهم به 40 عين. مثل هذا لا شك أنه من الفضول وليس من متين العلم الذي يختبر به الطلاب، وقد يكون فيه شيء من التضليل كما في الآية الأولى. يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد نهاية الإقامة من قبل المأمومين؟ التعبد بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا شك أنه جاءت به النصوص، وهي أعظم كلمة، هي كلمة التوحيد المنجية التي يدخل بها الشخص المرء في الإسلام. ومع ذلك إذا تعبد بها في وقت محدد كهذا الوقت بحيث لا يتركها أبدا، هذا لا أسف، لأنه يعني تحديد لوقت لم يحدده الشارع، اللهم إلا على القول بأن الإقامة تجاب كالأذان، فإذا قال المقيم لا إله إلا الله قال مثله. يقول: لقد ذكر شيخ الإسلام مثالا على جواز العمل بالحديث الضعيف في ورود أجر عظيم على ذكر من أذكار الثابت، يعني الذكر بالنص، على أن لا يكون في الحديث تقييد إلا ذكر الأجر، يعني مثل ما قالوا في حديث من صلى الصبح بجماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة. هذا تضمن ذكر الأجر، وإلا فالجلوس إلى انتشار الشمس من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح مسلم، وصلاة الضحى ثابتة في حديث أخرى، والجمع بينهما وترتيب الثواب على هو الحديث الذي فيه الكلام بأهل العلم وإن كان قابلا للتحسين. فعلى كلام الشيخ هذا أن مجرد ترتيب الثواب على الذكر الثابت أصله في نصوص صحيحة هو الذي يعمل به، ومع ذلك لا يجزم بهذا الثواب، إنما يرجو مثل هذا الثواب، يعمل بالجلوس اقتداء بجلوسه عليه الصلاة والسلام، ويصلي الركعتين باعتبار أنهما ركعة الضحى، ويرجو ثواب الله جل وعلا لعل الخبر أن يصح، وإن لم يصح فعمله شرعي بدونه.